وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ كَانَ نعم. طلع لنا باب احمر. وجودك يا ابو احمد يا رب. Thank you. النبي الله بيجي يفتحها وضحها. ذلك الكتاب لا ريب